أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, God.

لا لا لا جعل ربك تحتك سريرا. فحملته فانتبه Oh, Yeah. يا أخت قارون

صدق الله.